باب الخاص خالق كل قبله التهليل في سورة الأنعام لا يحول لكنه في غافر بالعكس فاعلمه يا صاح فدتك نفسي خشية إملاق في الإسرى يا فتى وقل من إملاق في الأنعام أتى وفجعلناهم أتى في الأنبياء والأخسرين مفردا قد وليا وبعد من جاء أخي بالحسنة قل فله خير بنفس موقنة إلا الذي في سورة الأنعام قل فله عشر بلا إحجام تضرعا وخيفة من خافا في آخر الأعراف حقا وافا إلى خروج من سبيل وقع في غافر فاحظ به مستمعا.